نعم. لا اله الا الله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله تعمل عمل انا تنصب الاسم اله بسم الله تبين مع البدء. نعم مع النصب. لا الا انت خبرها خبر لا اله نعم لا اله حق محذوف دل عليه السياق. نعم الا انت بدل من حق سبحانك مضاف الى النون. نعم مضاف الى الكاف ما لك. نعم الكاف. نعم اني ان حرف التوكيد حرف توكيد ونصب ولي اسمها كنت كان والتاء اسم كان لانها ناقصه ترفع اسم تصب الخبر من الظالمين في موضع النصب خبر كان والجمله من كان واسمها وخبرها جملة فعلية. نعم محلها خبر إن. نعم شاهد لا إله إلا أنت. نعم بجملة لا إله إلا الله. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج تعمل عمل إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. نعم رفث ولا فسوق ولا جدال كلها معقوفات كلها مبنية معنى الفتح في محل نصب وخبر الجميع في الحج كائنه الحج. نعم عند التكرار يجوز إضاء العمل والرفع إذا تكررت إيه؟ إذا فقد أحد الشروط إذا تكررت جائز إضاء عملها. نعم ورفع ما بعدها. نعم وتقول مثلا قراءات أخرى لا رفع ولا فسوق ولا جدال. نعم وهكذا لا رجل ولا امرأة في الدار ولا رجل ولا امرأة في الدار. نعم لا فيها غول ولا هم على ينزغون. لا فيها غول غير عاملة. وش السبب؟ شباب يا أخي يقدم الخبر ولو قال لا غول فيها عملت. نعم فيها أو مقدم قول ولا هم عنها ينزفون أطلق جملة على جملة. لا نافع من كذلك وهم ولا هم هم منفصل من عسف محلة طبعا على الابتداء عنها متعلق ينزفون وينزفون والمجهول ولا يفاعل والجملة خبرهم. نعم لا أصل الجنة جنبك. لا صاحب علم نافع ممقوت صاحب علم لا صاحب علم نافع ممقوت. لا ممقوت. عاملة ولا مهملة؟ لا عامل. نعم. صاحب اسمه موسى. مبني ولا مهملة؟ ولا معرب؟ مبني ولا مضاف؟ منصوب لا؟ غير مبني إذا أضيف، إنما يضيف لا إذا كان مفردا. أما إذا كان مضاف شيء مضاف لا يبنى. نعم. رسول الله نصب فتحة ظاهرة صاحب علم ونافع نعت الله علم ممقوت خبر لا من جنبك لحد. نعم. لا قبيح فعله محمود لا قبيح فعله محمود لا الجنس تنصب الخبر حمل عملنا. نعم. قبيحا مبني ولا منصوب؟ مبني ولا منصوب؟ لأنه غير مفرد سميه بالمضاف. نعم. يعني بعده ما يتعلق به. نعم. ما يتم معناه إلا بنا. قبيح منصوب بلا نصحة ظاهرة. نعم. فعله فعل قبيحة لا قبوح فعل قبيح. نعم. ممدوح فعل قبيح قبوح فعله. نعم. ممدوح خبر لا مش السبب في نصبه لأن شبه مضاف ليس بمفرد ولهذا لم يبنى. نعم. يعني يبنى معه إذا كان مفردا والمفرد ما ليس مضاف ولا شبيها من المضاف. نعم. نعم. سم.